أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي تضلئيكم تنادوا وحنا كميديا عشر ذي إنوس علي كنا صابتنا تفسير كقرآن كريم لحية من آيادات بوكا كوبان يهي آيادة شنية سقاشنات بوكا بالآغن آياء كنامدة من سورة الأنعام آيادة بقول يتبنى واكوة بيهي من سورة نفسها إذن سورة الأنعام كميدة وحنا آيادة كوة جزء كي تضبات باكوة وهذه قرآن كريم وصد جزءها جزء كي تضبات أي نعاوة إن شاء الله كفر علينا تدبل أجزاء الله النوم كانيي إنت كلامها النوم كانيو. سورة الأنعام وسورة مكية، هذه سورة مكية تعينا قضايا توحيد أي قضاء ديسا إله وين وائدك أدلة موقتة جريد ديسا هي علم ديسا هي أود ديسا هي نعريس ديسا هي حكمة ديسا كتب سنيسا الأدلة الكونية أديالك يقف علم له يقف علم لهين لبذا أمه قنيسة يا أول قضى لغاية. قال تعالى إلى وحجر إن الله معبود حق وحاء فارق الحب حبد الله الأنبلا قد كمركي حبد إلا قليو هذا قال لي تاي مزقتاي برطاي قد كمركي إلا قليو أي الله كلا الأنبلا يا أبدت بابير كذا كسوب حيا جيت كذا لنا أحد كاسا معبود حقا حبطة دنبلا هو النواء لفت مراد يبو دنبلا ولفت مراد إيادونا قد كمالك اللي قليو ناشا كوركا يكبدو لاشا يا إيادنا إيبا دنبلا يا أكاسا جيت كسوب حيا جيت مرادك إنتا كلية ماها يخرج إيبا واو بحيا الحي وحنور أيوه كبحيا من الميت وحنوري شهودي أو ميدة أو على الوجود هذه المكسو صاري وكنتي أو ميدة المكسو صاري بنكي أو ميدة جات كانو المكسو صاري قف قالوا لنتو ميدة مؤمن بمكسو صاري سيد آزري إبراهيم وكاله مركا واحد انتي أو ميدة أيوه وحي الكصاري حتى عدم بابا الله أركي إسلام شن كذي لما دي وسغال كذي براد لما دي حتى يتي ربي أتماد نفت مركي كبحضو يدك دك لود الله حين أيا إلمي هون نبط قبابا لنك لكينك إنت إنو شاي لما جاي كرو لن جاي ماي إلمه إيادو لنو ليهي إذا نقولك إيادو النفت كلما تسكرت بالله باي إساقو مركي إيادو النفت كلما تو يو سكرات يا رفشة بالله بايا بكا لغو داهن مايو تختر ما هيراميشي جوغا قرت اللعوغادة ولادة نفتي إني كداماتي أيا الله دلاحنا يا مركا إيادو وميت كاسمو لقوده دكوجا أيا محترمة كنا لبدبادين يا يخرج الحي من الميت واسكادو قاتا قانسو ماليدا حتى تدورتي الماسو كلا أردوح فاللوبحية أكبر يا سومالي إذا يخرج الحي من الميت إسكعدو عكسك ومخرج الميت واحد تصابحية من الحي والنور وصيد النبي الله النوح وكال كان عامبو دلو قال وكواي ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين أذوقي ونوح والرسول العزم ملكنا وقال كحر هديك لشهوة أنقل كاركم ميثاليني قفنا البيكاتيمي وكنت أنت شمبرنا البيكاتيمي إذن إيادينا عديالوي إن إبقوا واحد انتي وحنو الكسو صارو سيدا مركي قدرتي إبنا لو توسي أيان ليري ذلكم أحد كمام الكاسم أي اللايدين شاكي أي الله معبود حقا كل كأحد كأخذ بالنمال على يا عبادنا مدن خلق إن الأحد كي لقر مرتان عبادة ميسي وحن وحكوه لله آدان فأنا توفى كون حقيقة جان قور عنتي حقيقة الله قلت هذه الله اللي ينتي المامي أودى لها تردر إيسان أدفر إيسان وحن أودي إيطالي مخلوقة إساقيب الله أبوري ما لا يخلق وهم يخلقون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الحق بسين إيسان فأنا كيف سيدابا تنفكون حق الأيدين كاي إلي ولأدي الذي باسعت كوني كاي فالق الإصباح هذا سيدا اللون جوزو أحد كوابريك الدلاعيو فابريكيبو الدلاعينا يا هبين بعر الله يسي مقدي واقبات اللاعي فالق الإصباح صباح نمضى الله دنبلو وجعل الليلة هبين كإباك يا لوي سكنا دقنان شنكرت اللهم باشيب ده هايزا والله أموسى يا وسلطان هبينكم إسكوا وتوي سيد الله يوم ما يي مالك ليسو قار مرايي يي ليسو دبدافا يي قرع ذي بعد عذي فتي الدنيا دقاق بواه ويدين وحن ظالم هاي أما ظالمك سوى هبينك بوشقيسا لكن وحي توسا سوى هيدي هبينك محون وضي ساكانا مثل حاسلو أولا النسطو أولا الدقو أولا الراحيستو والشمس قرع ذا يا والقمر دي حين بكيالي يجريان لبدر ليس بحسبان حسبانا حساب بقدري اي كسودان دبو مسودان هرو مدعان اسم دردران مباغدان لليل مقارتو عبين يا هاجين يا بدل يا نوجين يا بترول مباغدان ثاني سود مسعوني كل كا اوقاتي حجكي عبادتي صلاتي مددي دينك أوركي إددي أجلشي حجكي صومكي زكدي لبابا ضلوك لكرناك كل كالدوني لو أعلوك لهاقايو وصعودك أي قرعة إيا ضيح سعودان حسابنا أي كو سعودان وما على سفيشة دي قرعة إيا ضيحي حسابتا كو سعودان تقدير إباها دك إلا ربعي إن بلا قال الله ترسده أي من نسيدي دي اللي بات النقطه مدنا كو يصد النقطه سيد عبري مولاك وقبل لنا ايسا ايا جرين بشا نسكي تنسكي دي لايس كل حقويو هذين كان نسكيس مالين كان نسكيس لايس كل حقويو سبحان ذي كل كي قرأ صوب على وانحسى على يرا هل سعدين لجوغة صبحية دلسة على يرا انت تعاليم تي ايبا لغا لحريق عنك على الله قلي والله دباك عي وجعل ايبا وحو يالي الشمس قرع ديو والغمر ديها حسبانا حسابا خلدمي أي إيبي يلي ذلك وعلى يدين تلمامي تقدير العزيز الله أدومها كادك جانكو يدي سيوي العليم وحو البيقيني إلهي وحو البيقيني أمكي سنة كادك صوحو جانكو يدي أي سيداس وهو معبود حقا الذي الله تعالى يلي لكم يدينك النجوم حدق إيبا صمدي يدينكو يلي لتهتدوا إن أتكوها نونتان بها حديدها في ظلمات البر والبحر بدا يطلولك نقديالك وذي قدهد بعد حديدها أبوها نونيس هنونك حديدها اللقوها من الله بقيبودو قيبي وائفة يانا دان مركا قرع الجرين ويالمالين هاي طيحان انت هلين تاي قول دعوها موسى صابحين انت وحاكم يلقارنيو نولك اللقوه في تنسان يا حديدها هذه تاسف تيموي تلبد وحاول إلك أفرتي سيجوهيك صوبحايا حديقه قار حقيقه صوبحا قار قبل ليكو أدنيه قار كوفر ليكو أدنيه حداد وريرتي مقدنا كو جرتي أما بدكو ديت كو جرتي حديق فلان سوكاس لها حقا كوفر حقا وقوي حقا بريا حقا قلبالا كلك حنون لبدا جهلو وحنونو أيا لبدا بيحديقها ليه وصدق الله في قوله وعلامات وبالنجم هم يعتدون قل الله انبدأ سعطة قلقوا كلامها قلق علامات بدن بوليها عرّبا كلابدلا عرّعت مد مدو مد قدودا مد بمد بيلاله قلقي نفتي سمال نواقل مال نواته مال بورا إليه مال وابنان مال قيدة يقبتا مال قيدة ما قرتو مال تباكو يالا مال لتركو ميا انت سعى علامة اللوكة لقرت إليه يا ترابد محلوكة لقرنا دون كل كي لقاتي بيات لنعقلو نور كان اللقاق حديقة حتى ساسة دي وموقن معي كل كم محال لغوك لقرانا مركز واحد لغوك لقرانا غادتك ماشي بدل لإستعماله مركبكم مرة واحد داني دي كان بيه مدهوها فدية دي حديقة هاللبضة أي قولة هنكوها لنان أما حتى الضرورة مدى قدها لك موقن معي على مدى اللغوية قاموا حاكمية إن هذا حيب جوكت الضرورة أكون موقني لكن مركز بيه مدهو الأجوك دي ناليه إلا مري جيري إلا حديقه السمادة أبدي بألغوها نونا كل حديقها فاقيدة وأهلونك ألغوها نونا يو فإذا سدعادنا واجرتا أو أه إن لغو قانو شياضين تماركا إسكر كوران أيا أنت الدنبابورين لغتوا قوية إياك أيا شياضين تلغو قانا تزيينا للسماء ديان واي سدعادها فاقيدة وإلى قرآن كالنووشا قي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح واللوغ إياك وجعلناها رجوما للشياطين شياطين تنوالوغا تالا اللبا تنوى هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر سد أحد أسفائيده أي إله النووس أغي وحيك حقا إذا بدروا إن مقادير تي إبالون نسبيه أو حدقه قارن الله على مساره قول يا حدقا هو فالحظ وأبسروه مدن الليلة بدقود بان الليلة جمرتي إلا أروس وصدح الله كلمانيس حدقنا وحكومتر حدقنا وحكوميال وحس عقيدة حموي الله نافعه والله عز وجل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا كل كسد حداس فايدو إركاين القرحية شياطين تلقو كنتالو بندئي الجهوينك لقو كراقون سدو سد حداس فايدا قرآن كوكوسيك أما شر إيا خي حدق إن لو آنيو وتنوى اللقو أبار متى تنوى اللقو أرمى تسوى اللقو لنتا تن أرورا لملكي لسا أكتي سوى اللقا صبضانا جاهليو كل كاسا ربي سبحانه قد فصلنا وحنيدين عد عدينا وكلا لقنا على آيات في القرآن لقوم تدبع الله كلا لقى يعلمون وحقانا قلوا ماذا سيد الله أماني أرك آيات كلا لقى لقى لقى أعد أول مرة وحكفة إذي سنايا وحي أهل العلم لكن وحن أهل العلم هنقر المايا وهو إبا الذي ألوه أنشأكم إذن أبوري سادوتهم بني آدم من نفس نفع قادم إذن كابوري واحدة منه آدم سادو لنتهين وباسنتهين وبدنتهين وكلب بدلنتهين ماذا قيمه قال كاستولادين حدنا إلى وحي إذن كابوري هل نفع كلية وهو آدم أبو البشر عليه السلام آدم كل كي لقيم لبا مالا لمرا فمنكم وحايدين كميلا مستقر مثل السغي ومستودع مد مالو دافي مستودع يا مستقر مستقرك وإلما قلينك هونك سقال بلولا زيفتي ماشاتكو أبور انتو أما مستودع وأباه دبركيس أذيقو دعانا أد عبارتا اللي ماشان كميل قارا يهي لكن ماشان لغو كوين مي اللغو أسس مي إلما قلينك هونك وصدق الله في قوله ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء كل كان مستقر كواحد المقالين كوين كوين هل كانت قصة ما اسمتي روحنا كون نقطي نفنا كوكوكا شيء سقال بلود نجوكتي أذيك وقفلوا لك صباحتي مستقر مستودع نبرك أذيك أذوك أول أذيك ودعانا أتقدر جيفتي كل كان مستقر او المقالينك هاوينك ومستودع مال وحلو عدقي او دبرك اباها مركز ربي يريقض وحارونا فصلنا اينا عديني الايات اياتك قرانك لقوم تدبانو عديني يفقهون وعقرانا حق لينو جيرو او مسكحي جيرتو تدالي اجتهادنا جيرو الى هو ركيسا لكسو لقم مرمو دليل سلاكنا وهو وحن معبود حقا الذي ايبها انزل دجيه من السماء كربو ما انبيك دجيه فاخرجنا التفات باوركي لغا دقاي اول وحوكو سعودي غيبة وهو الذي انزل من السماء حتى نسقيبا هذا الاية وحل ايبيري سبحانه فاخرجنا وانبحيني به بسبب الماء بيه سبب تودا نبات كل شيء وعلى ارك كل دلت كيسة أيام بيه سوت أدخل للني كل كف أخرجنا مر لبعض بان بحيني منهم من النبات جيت كي صوب بيها كذا شيء أيام خضيرا لان عقارا كسر بحيني دلاليسا نخرج مرصد حد بصير بحيني منهم من الخضر لانتي عقارني أيام حبا مركب بحيني إيه جيت بي دلال جيت كي فيت مولالي فيدي مري دا شيء حبا حبا متراكما نسكر فول فوشا سيدا مساجد وكالي ومن النخل تمرتا وحنكابورنا إيادنا من طلعها أبع هذا قنوان اللامو ثانية دوو من هذا حصو صورة العزبة وجنات باريال من عناب حين بيالا وزيتون جيتك مقع على والرمان جيتك الرمان مشتبها إساقو إسوم مدبك وقدقي عقاريها ميرو لن هدي بحان أيريهين ويسكو مدبوا عقاريهين وغير متشابه إسكو للماء مدبان لنا مدبان معان مدبصيبو للمايا قولك عقل لنك وغير متشابه إسومائك وكلا دوين ياي أما عقل مدبك متشابه قولك سؤالبنا يري سبحانه انظروا دورا إلى ثمره جيت كان مريه سبال دورا غورما إلى أثمر مرها مركو بحية دورا وينعيه هدو بسلاثان رويس قديناي قاربا مدوبانايا قارنوا عدانايا قارنوا قدودانايا وبسلاث مركي إلا قارو إسبدل مريه كلكو أهلينكا إسكو مذبوها ووضع قارنا هدو بسلاثي كالبدلي مد عدادي مد مدوباني مد قدوتي مد مدبلحات يا شي انظروا فيريا إلى ثمره جيت كمنيه إيسا إذا أثمر من عمركو بحيو أسود عقارن يهي أردان كي يهي يهو ينعيه مركو بسلالة بفيرية إن في ذلكم كاثل إذن كلا بكدي قدي إيسا وحاكو سوغن لآيات تسالي الواوين محلو قتوزي إلى هجريدي إلى قدردي إلى علمي إلى حكمتي إلى الرحمتي أيها اللغوطوصي لقوم ذات يؤمنون خمينة وحيد ملحدين ودهريين وطبيعة من سواقات لكن وحيد مؤمنة وحقرانا وحق قدرها أحد كمامولي مقولي نالمري بكرية عز وجل إذا هذا أيام مدن إساقاس كليو إن الله يبوين خالق الحب حب ديبو دنبالي يوان نوا لفت مرادي يخرج إبواد لي الحي وحنوت من الميت وحدنتوك لي ومخرج الميت وحدنتوك لي من الحي مثل البوك لي ذلكم كسدا وحما ملي أي الله نعبد حقا فأنا سدابا توفكون حقا ليدن كإلي فالقوا الإسباح واقع له دنبالي بريسيي وجعل إبواد لي الليل هذينك سكرا مثل النصف والشمس قرحة يو القمر ضيع حسبانا حسابك يا لي ذلك وحليدين حسين تقدير العزيز الله أضمها كادك ما ملكي سي جانكو يدي سيوي العلي وحب البيقيني وهو معبود حقا الذي الله تعالى يا لي لكم لأجلكم إذنك البشر كادرادي النجوم حديقه لتهتدوا إن أتكون أنت بها حديقها في ظلمات البر قولك مقدقيسة قديهيسة إيو البحر وفي ظلمات البحر بدا مقدقيسة قديهيسة إن أدحدها كل قرطان قبلونك يجهد أدو حرورة فصلنا إن أنوكلا ديقديقني الآيات آياتك قرآنك لقوم بانوكا ديقديقني يعلمون آياتك إبايقا وهو معبود عقا الذي الله أنساكم أبوري ديني أوراك باللابي من نفس نفحكت واحدة دين مد آدم فمستقر المقالين قاركو السقنا دي هي إذن كمدة ومستودع نبر آبك هو اللو دعا دقينا وإذن كمد قد وحرونا فصلنا إنا عديني على آيات القرآن لقوم دد يفقهون وحكسايا وهو معبود حقا الذي الله أنزل الدجي من السماء الكر ما أنبيه فأخرجنا وأدلنا به بالماء إيه سببته نبات كل شيء وعلى أرك دمانتي درت كيسان دليني فأخرجنا كسب بحيني منهم من النبات خضيرا لما أقارا نخرج أن نبحينه منه خضرك حبا المساق متراكبا اسكرف الفوشة ومن النخل يتمراتك من طلعها في ديدة أبحيدة قنوان لما نكبحيني ثانية رارعة هي وجنات باريال من عناب هنا بيالكميدة والزيتون زيتون بانو يدين دليني هي والرمان مشتبيها من أبكود وشيقه عقارا وغير متشابه لأن كودو كلب الدليني أي انظروا دورة إلى ثمره جيد كان مريه سفيرية إذا أثمر حدو من ربحيه وينعيه بسيلك سفيرية إن في ذلكم أرنت الله يدين شيقه قده هذا وحاكوسوغا لآيات تساليال وأوين لقوم بيئوه سلنتها تساليالك يؤمنون إبرمينة واجعلوا لله سلام مركي أدلة توحيد الله شيقي وارفبوا بيذينا لا تصي أي فبوا بيذنا كاللازم أيضو قلوا في يدي قال حمي شحي السمايا نارك سلام مركي توحيد الله شيقي واجعلوا قال ذي وحيالا لله إبوين وأنصوت المعنى يبدل ذي سيما ملكيسي أي شركاء يلين لمذيال إلهي كاريك سيدا وحوما مولاي وحوشا ينصو أغريني هدين لقبان أي إذ لو ذاكتي أي ينجرين أي هدي هل عبادة هل عابدو هدين نقطو هل عبادة لجميل شركاء لمذيال بيو يلين شركاء محيين الجن أي يلين إن رب ما ملكو الجن للي أي وجنك التي قريه تعاليم لك قاتول أولا جنك شيطان دينه قوبة سرنه وحل وحل فسادة البشر كسامعين أيو أدومها باديو دي ويفليان لها تخطيطك يجان قوية شيطان باسمعية وحبنا قرانك وحبدا قمرتين وزيّن اللهم الشيطان أعماله واني من دون دا إساق عمل كنحوية باطلك الكفر والمعصية والظلم والفساد والخراب يسجب أم عانينا وكل قاجنا إذن الجن واكاس هديك الجنكي كلا أن مقنمون حتى إنها سداء نصرك الجنكا ليسوا للاسوا قلا وحوذا دها اللي يراو وحدا مقن وآلا أقول وحنكو قدرسا أي الله أرانا يا قفكا وذا داها ما الدليل وذا دين ويمحانه قرنا وذا دوسا محييين وحلو قرن يا عبرك لالو قين يا قيغر القرين ايسا فو حقيق ايسا عاظمات غبابك سنك اللي قرية ايه قفعي واكم بلين اينو ولا دقبني انك لي انت اينو قعشدنو افكي سنك اينو قبنو حتى انكو فعي وينو عادي وي كل قف سارك ما يساو ولا ديهي بادلي وحق قفعي انا وايه سنكو دعانك كاني قيقين وعبي وقيق عدي الافكي اللقوبو توسيو افكي كالغاب ربا حتى بك الله مري قبل وصيه أكو قال يا قيقي قف عن سيق ميس وحين تلا الدريس الجن بالله قبال ليرا قولك القربان لتمان ليرا قدر كيسين الشيخ عافمات كينا الشيخ صدقاتين الشيخ وحن ماشي مركا اي كيالا قربا ربعات بالله قول لحي كبر وكوب الله فريبا الله وصيه وداكي جن عادي من مدو واسكو درمي ديني قيس الله دور شركا مهو صوحا ديمك اي نافبا مركين عقيدة لأنها صوح إبراهي كانما صو النبي الله إبراهيم وقد إذا نليلي وإذا مرضت فهو يشفيه هدي إله وقف كان هذا عذرك كان عافمات كينا كان ليلا وحي الطب إلا صمعين كان عادي أنا لا صمعيه إله الله طرق قفك وحسمك سهلنه انت الرواية دان للدارة قف كان حنونك سلا مؤغة إساقي حنونك قبيبة مؤغة ثلاثية أربعية مين لو قيمي أنا قلت دور لي يا كنيسين كل جانا. بل أنت أنا كلك عردي قبتي كلك وحنت سالك هي في قبورها لها وعصده وتعاليم جني هي الضبي لها مركل ليها حولها اللي قوله طبيش الروض وإيمانه أما بدها الدقيسة أما والحسي إيمانه هاي النفل اللي قوله دورك الوقل على الخضاء واللي قيم هذا جني قاحونا أنا قشغل قمري هاي القبصة الناس جني قوله يجيها بقوله أنا وحد لطق ما يسأل الله هذا ليس آوي وجعلوه حويلا لله إبوي شركاء كو إبوي حلو ولا وما ملك الله الجن أي شركاء قبقين قل كاسا ربي يري سبحانه وخلقهم جن قال إله حلو ولا جن إبو مؤمنه قل كوحو أسأل أومي سيوح لوغو داري قل لوغ ربدي قفل بعد واكنا وخرقوا مشركين توحي قار جرحين له بنين ويلل يو بنات قبله إلهي أنكو لنومي أيها ويلي قبل الله شيئي وحقفك وذاقي اليهود والنصارى والمشركون اشتركوا في هذا الخطأ قفك وذاقي يهود معيتري وقالت اليهود عزير بن الله نصارنا معيتري وقالت النصارى المسيح بن الله بني ملحان من ليل هذا العرب المشركين الملائكة بنات الله إلى قبله سيوي كلك أمك إبو أمي أي أنت اللقيبي أي عيسي عزير يا ملائكتي تبني أويلا إله أوديقي سورة الزخرف أي أنكم أردونا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا هرت الملائكة الرقية دمر مدنا هاي قول إباء كلك أبو رئيسي هوين بيكا ديقين فقف كوبا قفك اللفاتنا إله قبله سيوية إلهين وأولاد بي الله ساقن وحو إلهي سبحانه أشهدوا خلقهم هذه الملائك لأوم ما يقوب جوق ما يهاين ستكتب شهادتهم قردا أن الملائكة قبل أن نكون قرد وتوى الله لقى حضير الله لقى معاك دنبايا ويسألوا مال سارع للي سيدكو قادت الملائكة هوينت إذن وخرقوا وإله دل عين له أبوين بنين ويلا يو بنات قبله بغير علمنا قول لان حجم هيا سبحانه الى حياب الان بدانا وحس انقبن انتي اللي قولها بلو مو اسكت القادنا يا وجه دافا يا ما بئن مايو برو هنوننا يا وتعالى ابو ككر هذي اما وعاي يصفون كتل مامن عرور يا مرايق يا ويلا سادها يا بديع سماوات الى ريال الله جانكو يا بالله والأرض دلاليان الله أبو ريوي ما انتو إرية للمقوني وين يقبلوا بهانايا أن كيف السدابة يكون أبو هانايا له إبوين ولد إلمه المسس وبالعان مدلسه وبالعان تلاه قوسنا آوي ولم تكن أمضى أهان له إبوين صاحبة بالعان ناقبة مقبة إلما انتي كي ماناي حكف لناقية إلمه وخلق وحوب أومي كل شيء وعلى أرك كله أوب أومي وهو إبنى بكل شيء وعلى أرك إليك عليم وأغيهي ولن وحوصا إساقا إلمية بالعنوق ومشاقين هذه الجيران إلى سومه قادين هدوه قادنا سو إساقا ومشاقين محل الله نبع الله أفرا شمو يري بالعن تاسان قبا إلمها ساندلي وعلى وحيه دنبا ويسكن شاقي وانتو اسكو شاقينا بالعانية المكومة الجيران حتى ومحال الله النبايا ذلك كساوحوا مع مليبا الله ابوينا حبوكم احد سيد الله اذن ابورا اذن مامولانا وايساقا او الله يا ربي اساقا اللبا دفا خبي وامعي واودي او مستدلد النولينتا الله نوامعي وحل عابد ايو اتي حقريم الله وايساقا اللبا دفا للموضا لا اله أحد قبل وعابدا مجره إلا هو يسلم مهانه خالق كل شيء وعلى أرك إليك أحد كأوميوي فعبدوه كليجيس عابدا وهو يسلم على كل شيء وعلى أرك كل جيس كركي وكيل إلى لي لا تدركه إبوين مهاليسو الأبصار أرقيال مهاليلا نبي الله موسى عليه السلام يا دلبدي يريد ربي أريني أنظر إليك إسكايتوسي أنكوارك إله بأو جوابي لم تراني إياركي ميشي إياركي ميشي دوحي نقول لها الحورة أحد كجعل أوكو إله أنكوارك يكو بوغضو إياركي ميشي أدى يوغل أفسد قبل الأول لكن نبي الله موسى وقال لك العير لم تراني و... كم بوضو موسى انتي ياكو في اللاتي نبيحي وينا إبورتها اوينا او بابا ايها دو اركي موسى وادعي وخر موسى سائقا ناشو كوكر عمي اذا من لا حملك الاركيس بشر لما حملك رو حدي رسول كلا دالمي مالا لما ريه امنا عائشة رضي الله عنها اوي جيسي هل رأيت ربك يا رسول الله دي اللي قدوه سماواتك اللي قدافيه سدرة المنتهى اللي قدوه ربك أمارك دي نور أنا أراه وحاك حجاب النور أسأل له أركوه إشان محي تبرلين ورحلة يرى مخلوقة أنا دوري كري نالكان يرى إنت كويان عمار لما دوري كرو إشاكو جاك وريني وأكو حنوني بياك دامنا فما بالكم بالنور الله عز وجل لا تدركه الأبصار أرقيا المها ليلان وهو إساق يدركها ليلة الأبصار وهو إبعاء اللطيف وحيا لها قرصون دقيقة الله أقوم بلن الخبير أدوميس حقته له في حال كذب أقول وجعلوا قالذي وحيو يالان لله إبوين شركاي يالان لم يديال الجنة إشري مبلغا وخلقهم إساقوا سلا جنة أومي وخرقوا وحي أب اللعيا إله وحن جرنا عصبي اللعيا له أب بنين ويلا وبنات قبله بغير علم يبون أقوم كهذا لي سبحانه الله أبلغم بلنا وتعالى إبوه ككر هذا أما وحاي يصفون إبوين كتل ماميا لديه سماواتي إلى ريال الله جانكوي والأرض إلى ريال جانكوي بالله بي أبوري دولة الناس إبوا يكون أبوهانا له إبوين ولد عرور ولم تكن أمضى أهانين له إب صاحبة الناد وخلق حوم أومي كل شيء وعلى أرك كل يوم أومي وهو أب بكل شيء وعلى أركضة وعليم أغيهي أن تيكي إمانيين بالعامتان إي عروتان أب الله شيئا موسى نغي إلا وحنجرين ذلكم أحد كالت الماما الله معبود حقا خبوكم إسرع إذن أومي لا إله حق الله عبد المجر إلا هو إسرع ماهان اللي خالق كل شيء وعلى أركضة مانتي أومي فاعبدوه الله كالك عبده وهو أب على كل شيء وعلى أرك كل ذي كرك وكيله اللي إلى اليوم لا تدركه إذا ما عليه الأبصار أرقيال وهو إساق يدركه عليه الأبصار أرقيال وهو إب اللطيف وحيا لها دقيقة قرصان اللي هو أقوم بلن الخبير أدومي سي أمكيس حكتو دي حالكو إلا مصالح دو دي الدناه أيو إنت بوقي قد جاكم بصائي آياتك أيابك له شبوبية إيا ألوهية اللبالة وإنوشك هدي مادين أيا اللينا فوقسيني ورب لي يا سبحانه وحائليني من آيات حق إذن أركسين حتى الربطان إن الحق أركتان قولك قفكي أركا أساقي أضعتي قفكي أركي وآيانا إساقي إنكاري كل عدي قال تعالى إلهو قد وحارونا جاكم إنو إذن يمد أيها الناس دادوا إليك وعا إذن يمد بصائر آيات حق إذن أركسين أيها حقا كيما دين من ربكم خبجين حق أيها كيما دين إذن كل ما أقيب سميسان فمن قفك أبصر حق أركا فلنفسه أسقى فإذا يقضى ومن قفك أمي عند الدينة وحق عاديالك اللو شيء أركي وايا فعال لها نفتي شيكا قوانتاي وما أنا أني الرسول كاميه عليكم إذنك كوركينا بحفيظ من إذن إلالنا يا ميه الله إذن إلالنا يا إذن لحساب تمايا إذن أبال مرنا يا وكذلك سلاسان نصرف وقد قديني الآيات آيات كيبان إذن قد قديني الأول با وإذن كشاقني وليقولوا إني قال ذا يرهدان آيات كوحيقا أسمد كيمي لقد جاءكم بصائر من ربكم ليري إلى إرادان دراستا مرها لأرسل شكساقي وحينا كوما إيمان ثمنا وحكما إيمان ألنا وحكوما شاقي دراستا إنما يعلمه بشر ساس إنا إرادان إياقا حتى ساس إرادان إياقا ولنبينه آيات كينا نعضينه لقوم ذات يعلمون وحقانا وحي علماء آيات كيبا وعد وحي أن إيمان لهينا وأخوة النبي عليه الصلاة والسلام قل إنما يعلمه بشر إن هذا إلا أساطير الأولين كوالو اتبع رسول الله وعذر على ما قرآنك وحي الله وحيودي إليك هذيك من ربك شبك الحقي لك وحيودي لا إله أحد قرنه عابدا مجلو إلا هو الله كو وحيودي ماهانه وأعرم كجيتسو لك هوج القنين عن المشركين كوا إلى أشرك يلايا كبع وركوضا ولو قر شاء الله إبعو دونه إلي هنونا ما أشركوا إله ما ينشريك يلان إني شريك يلان مشي أذي كل عضي وما جعلناك خصورا لوكما أنو يلين عليهم كوا مشركين تاكر كوضا حفيظا إن إلاليسو وما أنت منتي عليهم كوركوضا بوكيل أحد إلاليينا ما أتهدو كل كالنذير بشيراتاي أعوذ يدين تقارسي إياك الله نأكل الدبعوي قد وحالبا إن جاكم إذيهم البصائر آيات حق أركسيا إذيهم من ربكم خبدين حقي أي آيالان حق إذن أركسينا هي إذن كيما دين فمن قفك أبصر حق إنها كلفتا فلنفسه نبتسي مثل عدد أي حق أواركي وإنسك عدوني آخرة مستفيدة أجري ثواب يجنة كهلا هي ومن قفك أمي إن دبالنا فعليها نبتسي كركت أي أهانيسا وكفرك إيا شركك إيا أرق لأنت حق إسلا عقابة دون إيا عذاب آخرة كم مضنايا وما أنا ميه عليكم كركينا بحفيظ أحد ذن إلى ليميه وكذلك صدا أن ذنك عديني أي نصرف قد قدنينا الآية آيات كيف أنه قد قدنينا وليقول إن المشركين تجير هذا ثلاثة وضخر آياتك لا وحي وحكومه من الله ولا من السماء مثل مجران ولنبينه إن آياتك وعدين لقوم يعلمون وحقانا اتبع رسول الله الرع ما قرآنك وحي الله وحيودي إليك هذا النبي قال له وحيودي من ربك ربك حقي لك وحيودي الرع لا إله لا معبود بحق أحد قال له عابدا مجره إلا هو إبا مهانه وأعرض كجهته عن المشركين كوا إبا غيتي وحلو ذاتيي ذنو قبح وإن كان جهاد لواجبين إذ أمال ليسكو دوين ما كان لجوغي إيهو كعن سريهو ولو قر شاء الله إبا أودانو ما أشركو ما أيا شريك يلين فمشيعة الله إلى دوني دو دوني أزلا وقدرا وقلا أن أودانو إلا شريك يلين ولو أن لفرن إلا فري إن إبا رميا ولو شاء الله حدو إبا دونو عدم شركهم إن إبا شريك أسمي ما أشركوا ما ينشريك يالي العين وما جعلناك كما أنو يالي رسول الله عليهم كركوضا حفيظا إن بحماك إلى لسو هوشا ماها تبلغ وهوشا لا حق إن أتقارسيسو وعضيسو وبيانيسو وما أنت متي عليهم كركوضا بوكيل وكيل إلى ليمته تجبرهم بالحق الحق يكون قصرته شكلا ما التبليغ والبشارة والنذارة أي هوس هذا تايوت والمعافي والمجازي والله عز وجل ولا تصب الذين يعوذ مراحل بين مرتي ما كملك إلا جوغا اللهور لها يعوذ شرب الله ولدتك الله موضى بندقي جيرين سير مركا لو وذي وحا وي وحد وحوش يجي دعوة قفك هذا من زنتهي إنو سنلباتكو يالني لابون بو قفك النقون كرا قرابا نيما دعذين من إيطال إيا صاحب نيما معرفة إن إيطال قفك النوع عاسوك لا دعوة اللو شيجي جيلي مدى يسيدا كسعتي مدى دي والا دافي وحاسو دقي قول المولى تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين مركز دعوتي أود الله قاضي أو بنانك الله لقي أو قفو البلو شيقي كل دعوة بنان ديك مرحلة الله مرايو أي أصحابته وحيكو بعض حسدين إلى المشركين تي إيا شركي إيا أسنام تي دليل أي وإليه ورب الوحد عابود إسان هل أنت ودار ألابتان يبري قرعة قال ذي مرك هدي وحي وحلا هل العي إيا كان وحي أقوار إلهي وإن عز وجل وذلك المسلمين إلهي عابد أيه أعرابت اللوغو عاري حدات أعرابت أن عابدين عايزين أنه إلهي عابد إيسانا عينينا إذن آياتنا تمت قال تعالى إلى وحيري ولا تصبوا أيها المسلمون أفحمينينا الذين وحأي يدعون عابدان قال من دون الله بكسوك أفحمينينا وفيصب الله إلى ذي أفحمينيان عدوا الله تندرتي أي أبو أفحمينيان بغير علم أي أن لا أقول وإلا حتى يبي يقنن انتهي رميان بينا الله كلام مدبقان ألا ما يقنن كلك وحا وحكوه ليني على إن وح لما وضم عاصب بي كذلك صداف أي ألابت مدافع أيان ألا نقول لك ألا ما أيان أيان زينا قرحيني من كل أمة ومدل أركا كل قد عملهم بانو قرحيني حرفوين كاكلا قديسا الوشا قيسان أيو إنت الله تشدي أذيقنا حقاد أذيقنا حقاد ولقاد الله يسوق مهما حرفو البوان لو بهاني أي إلا هبادت كذي كوانونين أيو قرب حرفو دي بيقفسان أيسا حل الله ترك أيسا أيضا الله يسكول الليل أيو لقا من أمارمو نالهم بكسا قيابا للي أو لا عين كاسو قبتا إساق الله محمد حتى الله انتهينا بناكو كمر لها كلك هو تزيين من الله كذلك زينا لكل أمة عمالهم وحرب بانيا وأن لك يمدوي قبل أركبة وضضوا مرايو إيهوشوا قبانايو إيهحفظوا سميسانايو الله كسر حي لابتي سعوكو حي حكمة من الله بانكو جرتا سببت وعاو حرفظا لا يسخو عينا إلا ليدا يو مثل قمار ماما ما حابعي لها بالوعك لبدا يو حدا وين وحبا يالاك النقب الحية انت إلا فريج الله وحك ما حجرا كما هو احتوسية دقيقا لغا ما مارمو حرفا لغا مارما ما جيرتو كلك حرام كسا قيسي إيا حوكسي لهم باحون حرفا لارك النبذي عانو إله بانا تزيين كاسمي دوني دانا كوكا لسوحوتا وان لواي لها حرفا لطن حديدت كذين لوايو مصلحة يدق لوايي نقول الله إباتا أمدا أسويتين نقول كلك سردهم كيشيك لما مولي كذلك صدا أي كوة كان مشركين ذا ألا بالا قرحان ألا لك الله عن إن هذا الحد سينا واقرحني لكل أمة فار لأرك كل قد عمرهم هوش هيا ثم كقذال حتى يهوش في عندها إيا حتى يحنتها حساب الله إطال إلى ربهم فبقد بان مرجعهم أنك لا بشري سين نقطي فينبئهم إباهم كوهو رمضونا بما وحيي كانوا النقطة يعملون كوة سمية وأقسموا بالله جهد أيماني وحي أيضا تلمام إيسا إنك المشركين تأهوا لأرتن طلبات نوالي مك إنت طلبات نبي غور كينين بي يادين حديها ولها أن لو فلي والله يبان الكرمينين معاك منه بورتان صفين وين يقبضا نحن نقبضا كو بلد كعريري وهي بورا قبصدي نقضا خاش بلعك دبيعة أولا تنعنكره أو دوحاها صبحة بورها النجدة بقاش لبا بورك لول بلدكي او منو زمزم كاسو للا اللعبة وحرمنا بي حريضة بورك انت ابدن بشو حريضة سفر صدح الى هويني واحد كان واخذها صوتي وخيرتها اللي صهد له طلبات كات هدينا لوفو لي واكر رواهنا وانا كرميني مركز جوابتي النبي وعين لقطي قل إنما الآيات عند الله وعن ذي ويدين إذا أكثر ما يلي بورتان أولو بدل دهب بورهان الله لقاجيو ملكو أقدمي عقمانو معان لإذين كبقو بيالله برقيا ورق الله صغر وحد ويديسان ولا أكثر ما يلي إله أكديس جوابتا مركز النبي وكا جوابي هم بونكو جوابي أصحابتي بأيش مرجسي يا رسول الله وحي شيء قايان إله وحكمه إله ما ويديسي حتى يوحن فرمين أي تقال كان جوكتا بهبابا وحي قرابا لي تقال جوكتا أن بابي تقال كان هقبه وكن رمين أي ما الله يالبنا هذا الصحابتين وقالوا جوابي وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون حتى الصحابتين تيهين أفر تانسي هدين لو فوليو إنا يفهمين أي المظلمان قادي كرتين شايتكو أغاس إنا يفهمين ما أغيديو لما أركن تب انتهت البضان رمية وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات لا تخويف كلك محل الرومين وين سبب كين انت اللجوء عدائي أوه إلهي سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة قف إلى إيمانه وتلقاه شروط يطلبات ملك تعود الدين تادي الله شيئا وأقول عمر كاسبا لكن كان إيمان له تلقلي أشروط يحركة قنقنتا هذه الله سمعين من يلايو قال تعالى إلى أوحو يري سبحانه وأقسموا مشركين تدارت بالله إبوين قدارت وهذا خسامك للذين يهي إلا بقين يهي يا والله تو العزة الذي يجري أرنا لك عدي ربان إلهي كدارين جري وأقسموا قدارت بالله إبوين جحد أيمانهم لا ريال قضاء لذلك يقدم بيي وما هيكو دارتين لئن جاءتهم حد يؤتي مادو آية معجزة كونية مما اقترحوا آياتك تلبدين إن إلا يؤمنون الرومين أيان بها آياتك فيكو دارتين قل وحاتر هذا الرسول صوبانو إنما وعك لما الآيات وحنا ضلبتين عند الله بيالان لا عندي أكتيد ميالان أنا قاو سيدة وإن هم إلا يوسو دجيي إذن سو قارسيو أما وحاسا قد إماها أصحابتي ملك إيرادة يا رسول الله إن الله على كل شيء قدير ما الله سمعي فقال كان هكذا كل مسلمين هنغضينا وما يشعركم أيها الصحابة محايدين وغيسين أي مؤقدين وإسكادشان أنها آية ديت البلان إذا جاء ديت مادو لا يؤمنون فمين معي ومحايد رمين وعين أنه الله أقولي ونقلب وحنقدرين أفئدتهم قلبي الكلان حقك لكرغين وأبصارهم إن هذا وقدرين أيو آيات ملك الله فليو واسحين إليهم آية نمو مركي إشي وقدي زنتاي قلبيين وقدي زنتاي وحين تعلمتاي كما لم يؤمنوا سليا أرهمين فيه حق أول مرة كلك وربسين أرهمين أيين كل الرومينين إلى باجير ونذرهم وكتغينا في طغيانهم قوقوية كبير كودة قديسة إيقو يعمهون هو ليك حديثنا لقد حين ما هكو جيرينا ما شعر إمام باللغو متلي قري وإلا سيد أبو بكر عمر عثماني علي يحبنا آمنا بما أنزلت وطبعنا الرسول فاكتبنا مع شهدين بإلهي إيوان لغو تلقنيو ولا تصبوا عيننا الذين وحي يدعون قال هذا عابدا من دون الله يبكسك نعو يهي بيان وحلق الشيكين قولك حكم الله من الميتية وحلق الشيكين وفا يصبوا أي قال دين عيان الله يبوين عدوا علمه بغير علم أخوان الله أنت تقول لسان كذلك سداسان سينا قرحيني لكل أمة ومبلغ كل جد عملهم حوشي هيان بانو قرحيني ثم كقذال إلى ربهم فبقوا الحق أيام مرجعهم لا بشدوا ذا النقطي فينبئهم إلى وأوشيغا إما وحيئي كانوا هانجرا يعملون كوة سمعية وأقسموا دارت بالله إبوين بهد أيمانهم إياغا دارتوا ذا ذلك أيها وحيقوا دارتا فإن جاءتهم حد يؤتمان آية المعجزة كونية ومما اخترحوا كوة البلان كميدة إن إلا يؤمنون فمين دونا بها آياتك يقول وحب نبي الله ترى إنما وحك لما الآيات وحق البنيسان عند الله الله كيف يعلم الله كرى أنه وما كرى أصحابك هذي دمعين إن الله لما يأرمانا إلا بأصحابك كيري وما يشعركم أيها المؤمنون ومحايدين وغيسين أيها حد الله يهلو إن الرمين أيها ما أقدين لكن ألا أقول كيسا مغلى أنها آيات كيد البدن إذا جاء هذا الإتماد لا يؤمنون فمين مايان أنك الله إذن له فمين مايان سبب كين له رميني والذين عديي ونقلبوا عن قدنينا أفئدتهم لا بيالكوضا وأبصارهم أرقيالكوضا كما سيدي بين الرميني إن لم يؤمنوا الرمين به حق أول مرة قل كي هربا ونذرهم وكتغينا في طغيانهم إيقو حد قدب كيكو سوغيين قديهيسا يعمهون كوريق عديسانايا والله أعلم.